السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على كتاب الفتن والحوادث لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي، المتوفى سنة 620 من الهجرة، والذي ينعقد إلى مدينة الدريوش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد سبق الكلام في الدرس الثاني على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تيسر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فقال عليه رحمة الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى البخاري، وهذا الحديث قد اتفق عليه الشيخان من حديث الزهري، فالحديث متفق عليه، وذكروا من فوائده الإسنادية أنه وقعت رواية 40 الصحابة رضي الله عنهن، إلا أن المرجح أنهن 3، لأن حبيبة بنت أم حبيبة ذكرها وهم كما نبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وقول المصنف هنا: خرج يوما، الذي في الصحيحين استيقظ من النوم محمرا وجهه، وفي رواية دخل عليها فزعا، ووصفت رضي الله عنها الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان فزعا محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم: فيه استحباب قول هذه الكلمة عند الفزع، وهذه الكلمة كلمة التوحيد التي بها النجاة في الدنيا والآخرة، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، وفيها النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله جل وعلا، وذلك لأنه واقع في عموم اسم لا النافية الذي هو نكرة، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم. إلا الله، هذا هو الإثبات، وهذه الكلمة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، ورتب الله عليها الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا: ويل للعرب، هذه الكلمة ويل تكررت في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وهي من المصادر التي لا أفعال لها، وفيها كلام يطول، لكن كما قلت لك من المصادر التي لا أفعال لها. وقد اختلف المفسرون والشراح في بيانها اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من قال بأن ويل واد في جهنم، وهؤلاء استندوا إلى ما عند الترمذي من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن هذا الإسناد دراج عن أبي الهيثم ضعيف، منهم من يضعف دراجا مطلقا ومنهم من يضعفه في روايته عن أبي الهيثم، كما أن هذا الإسناد فيه اضطراب، يعني رواية دراج عن أبي الهيثم، فلم يصح هذا الحديث. والذي عليه محققو العلماء من أهل التفسير وغيرهم أن هذه الكلمة كلمة وعيد وتهديد، إما أن يكون قد وقع هذا على المقول له فتكون هي العذاب نفسه، وإما أن تكون بمثابة التهديد لقرب وقوعه من العذاب، وهذا اللفظ يستعمله العرب كثيرا ويقولونه في التهديد. أما ويح فإنهم يقولونها في التوجع والحسرة على الشيء، فعرفنا أن ويل هذا فيه التهديد والوعيد الشديد، وهو هنا أظهر، هنا أظهر. لماذا؟ لأن المراد بالتهديد الواقع في الحديث ما يكون عليه من أمر الدنيا، على أنه قد يقال إن من وقع في الفتن وتلطخ بها وبآثامها نسأل الله العافية والسلامة فإنه أيضا متوعد فإنه أيضا متوعد بسوء المصير في الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا ويل للعرب. فإن قلت لماذا خص العرب، فقد قال العلماء بأنه خص العرب هنا لأنهم كانوا الأكثر تبعا للإسلام وهم الذين دخلوا فيه، والناس تبع لهم، الناس تبع للعرب، فهم حين ذاك معظم من قد أسلم كما قرر ذلك في الفتح. ويحتمل أيضا أن الناس لما كانوا تبعا لهم في هذا الإسلام وفي الشرف خصوا بذلك، وقد يقال أيضا لأن الحجة أقوم عليهم، وكلما كانت الحجة أقوم على العبد كلما كان التهديد عليه أشد. والعرب قيل إنهم إن هذا التسمية من الإعراب الذي هو الإظهار والبيان، وقيل لأنهم ذرية يعرب ابن قحطان، وهذا فيه وقفة وهي من مسائل العلم المعضلة المشكلة، لأنهم يقسمون العرب، منهم من يقسمهم إلى قسمين عرب عاربة وعرب مستعربة، ومنهم من يقسمهم إلى ثلاثة أقسام عرب بائدة وعاربة ومستعربة، يجعلون البائدة عاد وثمود الأولى، ويجعلون العرب العاربة قحطان، ويجعلون العرب المستعربة من تعلم منهم العربية وعلى رأسهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهذا مشكل، وقد جاء عند الحاكم وعند الطبراني وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، وحمل الحافظ هذه الأولية على العربية المبينة التي هي الفصيحة الواضحة، وإلا فإن أصل تعلم إسماعيل للعربية من جرهم، والذين هم من قحطان عندما ساكنوه بمكة. وهذه المسألة كما قلت لكم مشكلة ومعضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو العربي، وهو من ذرية عدنان بالإجماع، نسبه إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل بالإجماع. والعرب والعربية الكلام عليها يطول. والمقصود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالذكر لأنهم هم السابقون إلى الإسلام ولكثرة الداخل فيه منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من شر، ومن شر قال العلماء إن المراد بالشر هنا الفتن التي وقعت من القتل لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين وثالث الخلفاء الراشدين لذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما قتل عثمان على يد الخوارج الظالمين المارقين المفسدين تتابعت الفتن بعد ذلك، فجاءت صفين، جاءت الجمل وجاءت صفين وجاءت وقعة الحرة وكثر أزهاق النفوس وسفك الدماء إلى غير ذلك. فهذا هو الشر الذي كان عليه الصلاة والسلام قد قال فيه: من شر قد اقترب. فكان قربه بمقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه. ولا يخفاكم ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتن، فقال: إن بينك وبينها باب. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن. ثم ذكر له ما ذكر من الفتن، وقال بأنه حدثه حديثا ليس بالأغاليط. فوقعت هذه الفتن كما أخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر أيضا العلماء في حديث أسامة بن زيد الآتي بعد هذا الحديث. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: من شر قد اقترب، فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وأن الفتن شر، أو وأن الشر من الفتن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أمته إشفاقا عليها ورحمة بها بما يقع لها من الفتن، وأخبر أن هذه الفتن هي الطريق الموصل إلى نهاية الساعة، وأن من خفت في ميزانه الفتن الصغرى الواقعة فإنه لا يتهاون فيها، لأنها تقود إلى الفتن الكبرى. فمثل على ذلك بيأجوج ومأجوج. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد في حديث عمران في حديث حذيفة فيما يغلب على ظني، في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وما كانت فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلا وهي للدجال. وهذا الحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الفتن الصغيرة التي تقع في الناس وربما يتساهلون فيها هي إرهاصات وموطئات ومقدمات للفتن الكبرى، فمن استخف بها واستشرف لها ووقع فيها حري به أن تقوده إلى الفتن الكبرى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعند ابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج لهم قرن قطع، فخرج آخر فقطع، فخرج آخر فقطع. قال ابن عمر: عددت إلى 20 مرة. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال، وفي رواية: حتى يخرج في أصلهم الدجال. فانظر رعاك الله كيف قادت الخوارج بدعتهم، كيف قادت الخوارج بدعتهم وفتنتهم واتباعهم للهوى الذي هم فيه إلى أن يكونوا من أتباع الدجال، وإلى أن يكونوا جنودا مجندة محاربة عن الدجال، وفي وراعية لحياض الدجال وحامية لحماه. لأن من استخف بالفتن الصغرى وقع الفتن الكبرى. وفي هذا تحذير شديد مشار إليه في هذا الحديث. فهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا القرب هو الفتن الصغرى التي وقعت، ومنتهاها أن يخرج الدجال. فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وهكذا جاء تسميته بالردم في القرآن، بعد أن طلبوا أن يبني لهم سدا: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فبنى لهم الردم. وكثير من أهل العلم ومن أهل التفسير يقول: السد هو الردم، والردم هو السد. وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث في كتب اللغة وتأمل فيه، لأن الردم يفارق السد. ويأجوج ومأجوج كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهم بتفصيل في أمارات الساعة، من بني آدم، من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وليسوا من ذرية آدم دون حواء كما قاله بعض أهل العلم، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى وبيانه. وقد ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وصفهم أعظم الوصف ووضحهم أعظم الوضوح عليه الصلاة والسلام. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن نهاية الفتن إذا خرج يأجوج ومأجوج. ثم قال: وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، وهي السبابة كما هو معلوم. وجاء عن سفيان أنه عقد 90. قال العلماء: والتسعين هو أن يضم السبابة ضما شديدا إلى بعضها البعض، ويجعل طرفها في أصلها، ثم يقبض عليها ويلصقها بالإبهام، فيكون هذا هو العدد 90. وقد جاء في أحاديث أخرى سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانها أنهم يحفرون كل يوم، فلما يقاربون النهاية من الحفر يقولون: نرجع من الغد، ولا يستثنون حتى إذا أراد الله خروجهم وأراد أن يأذن لهم بالخروج يستثنون، ثم يحفرون ويخرجون من الردم. والكلام على يأجوج ومأجوج ليس هذا محله. قالت يعني زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، هذا فيه مراجعة العالم فيما يشكل على المرء، وهذا أمر حسن ولا بأس به، ما التزم فيه الأدب وقدم فيه الأدب على صيغة السؤال والاستفهام. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في ذلك، وذكر جملة من الأحاديث كحديث عائشة وغيرها في المحاسبة. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإن قيل فما ذنب الصالحين؟ فعنه جوابان: الأول أنهم يموتون بآجالهم لا بالعقوبة، وبهذا أجاب ابن الجوزي، فهم يهلكون ويموتون لانتهاء آجالهم، لانتهاء آجالهم، وليس من باب العقوبة عليهم، ثم يبعثون على نياتهم. وهذا ما أجاب به ابن الجوزي كما قلت لك آنفا. وقيل إنهم يكونون قد فرطوا في قيامهم بواجبهم من الإنكار فشملتهم العقوبة فيعاقبون ويأخذون حقهم ثم يبعثون إلى نياتهم. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي المالكي رحمه الله وابن حجر الشافعي رحم الله الجميع. وفي هذا تهديد وعيد، ووعيد شديد، لأن الفتنة إذا وقعت لم تخص أصحابها، كما قال الرب جل وعلا في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما هو نظير هذا، وهذا مما يحمل الصالحين على أن ينكروا المنكر بالقدر الذي يستطيعونه، فمن استطاع بيده فعل، ومن استطاع بلسانه فعل، وإلا فلا مخرج للعبد من أن ينكر بقلبه، فلا يرضى ولا يسلم ولا يتابع، بل ينكر المنكر، وبقدر ما يكون عند الإنسان في قلبه من إنكار المنكر والاحتراق عليه، بقدر ما يحول الله بينه وبين العبد من الوقوع فيه أو في الوقوع في أثره. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، وفيه فوائد عظيمة، منها تحري الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحيط بالقول من الفعل. فإن زينب رضي الله عنها وصفت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في فزعه واحمرار وجهه وقوله لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الشرور الواقعة والفتن الآتية، وبين لهم أن الشر قد اقترب، فإذا اقترب الشر فإن الواجب على العبد أن يبعد عنه وأن ينا به. ومن فوائده عظم فتنة يأجوج ومأجوج، وأن فتنتهم عظيمة ليست بالهينة، وكما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم لما وصف لهم الدجال ومخرجه ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، أنهم حين يخرجون يوحي الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم أن يحرز من معه إلى الطور، فقال: فإني قد أخرجت عبادا لا يدان أو لا يدان لأحد بقتالهم. فهذا فيه التنبيه على عظم فتنة يأجوج ومأجوج. ومن فوائده التعليم بالوصف، لأنه حلق بين إصبعيه. ومن فوائده كما ذكرت سابقا مراجعة العالم فيما يشكل، فإذا أشكل على السامع أو على الطالب أمر فإنه يراجع فيه ويقف عنده حتى يتفهمه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنهم وكما ذكرت لكم تبويب البخاري عليه. ومن فوائده أن وجود الصالحين ليس كوجود النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صمام أمان لمن معهم، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود الصالحين لا يدفع العقوبة إذا كثر الخبث. وقوله كثر الخبث هذا يعني ربما فاتنا التعليق عليه، فسر بالزنا وفسر بأولاد الزنا وفسر بعموم المعاصي والسيئات والمحرمات، فإن كل هذا خبث. فإذا كثر الخبث وانتشر وذاع واستمرأه الناس وقبلوه، فإن هذا عياذا بالله نذير شؤم على أهله. ثم قال المصنف رحمه الله: وله عن أسامة. هذا له معنى أنه للبخاري، والحديثان متفق عليهما، فهذا الحديث متفق عليه أيضا. وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا الحديث كما قلت لكم اتفق عليه الشيخان. وقول أسامة رضي الله عنه وعن أبيه أشرف أي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم كحال المشروفة على أطم. الأطم هي العلية والمكان المرتفع المشرف الذي إذا ارتقاه الإنسان اطلع على الكثير من الأرض. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على مكان مرتفع وعلى حصن أو بناء مرتفع. وقد قال الحافظ بأن الآطام هي الحصون التي تبنى بالحجارة وتكون مرتفعة، فأشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أشرف؟ وهنا قال على أطم من آطام المدينة، والمدينة أن فيها هنا لأغلبية التعريف، لما يسمى بالتعريف بالغلبة كالعباس والحارث، وهنا يقال المدينة أراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك سماها الله عز وجل في القرآن، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة وطابة، وكانت تسمى بيثرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المنافقين بتسميتهم إياها يثرب، وهي أفضل بقاع الأرض بعد مكة، ومسجدها أفضل مساجد الأرض بعد مسجد مكة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى تفضيل المدينة على مكة. فقال على أطم من آطام المدينة. لماذا على أطم من آطام المدينة مع أنها خير بقاع الأرض؟ معناه أنها وإن كانت بعيدة عن الدجال فإنه يقع عليها من الفتن غير هذه الفتنة، كما وقع قتل عثمان رضي الله عنه، وكما وقعت يعني فتنة الحرة. ولهذا قال الحافظ: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها. ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، والقتل بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليه لهم، كذا قال الحافظ في الفتح. هذا يفيدك أن هذه الفتن تبدأ كما قلت سابقا في الحديث الذي قبله، تبدأ صغيرة ثم يطير شررها، نعوذ بالله من ذلك. قال أسامة رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ قال بعض أهل العلم، وأذكر أنه العيني في العمدة، إن الرؤية ها هنا بمعنى العلم، وقال القسطلاني في شرحه بأن المراد بها الرؤية البصرية، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه الحديث، كما أن الله جل وعلا أراه الجنة والنار وأراه أشياء كثيرة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام هل ترون ما أرى لم يرد العلم، لأنه هنا يعلمهم بذلك ويعلمهم إياه، لم يرد الرؤية التي هي بمعنى العلم، لأن رأى أو أرى تحمل على هذا وهذا. فالصواب في هذا والله أعلم أنه رأى ذلك النزول عيانا واضحا صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتنة، أو إني لأرى الفتنة، أو إني لأرى مواقع الفتن، إني لأرى مواقع الفتن، يعني المواقع التي تقع فيها الفتن، خلال بيوتكم، يعني النواحي. الخلال هي النواحي، مثل ما نقول الأحياء والحواري والشوارع وما شابه ذلك والأزقة. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن شدة الفتن وكثرتها مثل وقوع القطر، وأنت ترى أن القطر إذا وقع على مكان ما الذي يخلو منه؟ أي مساحة من الأرض لا يصل إليها؟ والمكان الذي لا يقع فيه قطر يتجمع القطر فيسيل إليه، وهذا ما حدث في هذه الفتن، فإنها بدأت بقتل عثمان، ثم كما ذكرنا في كلام الحافظ ابن حجر انتشرت حتى خرجت إلى الخارج، مع أن قطرها وقع في المدينة، وبعد ذلك سال هذا القطر حتى وصل إلى ما وصل إليه. وهذا فيه التحذير من الفتن، وشبه كثرتها عليه الصلاة والسلام بمواقع القطر النازل من السماء. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من عرض نفسه للمطر أبل ثيابه، وإن كان يستحب أن يعرض الإنسان نفسه للمطر كما جاء في حديث أنس عند مسلم، إلا أن التشبيه هنا يراد به أن الإنسان، أن هذه الكثرة من مواقع الفتن كمواقع القطر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد تحري الصحابة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقارن القول من الفعل، فإنه أخبر بأنه أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من فوائده التعليم بالسؤال، وإن كان المسؤول لا يعلم الجواب، فإنهم لن يعلموا ولا يرون ما يرى عليه الصلاة والسلام. والتعليم على صيغة السؤال والجواب والاستفهام مما يفهم المتعلم، ومنها ما أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الدلائل والبراهين والبينات التي تسمى عند أصحاب المعتقد بالمعجزات. ف فإنه عليه الصلاة والسلام أيده الله تبارك وتعالى بما أضلعه عليه من الغيظ، فرأى مواقع هذه الفتن كمواقع القطر، كما رأى الجنة والنار ورأى ما فيها من النعيم والعذاب، ما فيهما من النعيم والعذاب. ومن فوائده التحذير من الفتن وأنها كثيرة جدا، وأن العلم بكثرتها مما يزيد الخوف من الوقوع فيها. ومن فوائده التشبيه والتمثيل في التعليم، فإن ضرب المثال مما يفيد في تعليم المتعلم، فضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقوع الفتن كمواقع القطر. لعلنا بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، حتى إذا كان عندكم شيء مما يتعلق بالدرس، ولأن الدرس ليس مفتوحا على الكلية ولكنه مقيد بحضور صلاة الإخوة الذين ينعقد لهم الدرس، وبما حصل إن شاء الله تعالى كفاية، على أني لا أنسى أن أنبه على أن ما بعد هذا الحديث من الأحاديث بمثابة على أن ما بعد هذين الحديثين من الأحاديث بمثابة الشرح لها، وهذا إن شاء الله ما سنتكلم عليه في ابتداء الدرس القادم، لأنه مهم جدا في معرفة طرق ترتيب الأحاديث وتبويبها عند أئمة الحديث، وهو باب عظيم جليل القدر. التنبيه الثاني، وهو أن التنبيه الذي كنت نبهت عليه في الدرس الماضي، يعني وجدت طوائف من أهل العلم يبدلون أو ينسبون إلى العرب إبدال يعني إبدال الذال تاء، فيقولون هاته بدل هذه، ووقع في بعض نسخ ابن مالك بذا وذه تي وفي نسخة ته، وهذا ما زال يحتاج إلى كثير من البحث، وجزى الله إخواننا خيرا، فقد قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته بأن طالب العلم إذا درس الكتاب بإخوانه فإنه يستفيد أكثر من أن يقرأه أو يذاكره لنفسه 10 مرات. فنحن نهيب بإخواننا على أن ينبهوا جزاهم الله خيرا إذا حصل أمر من سبق لسان أو تنبيه على خطأ، فالعلم لا يحيط به أحد. وإن كان هذا أيضا هذه اللفظة مما حفظناها من ألفية ابن مالك في النسخ التي في بعض النسخ وليست في جميع النسخ، بعضها تي وبعضها ته، لكنها تحتاج إلى تحرير. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هذا سائل يقول: ماذا يصنع من تذكر سجود السهو بعد ساعات من انقضاء الصلاة، أو تذكر أنه نسي ركنا من أركانها؟ بالنسبة لنسيان ركن من أركانها، هذا مبطل لها ولا يصححها، ويجب عليه أن يعيدها إذا طال الفصل. وأما إذا كان الفصل قصيرا كما جاء في حديث ذي اليدين، فإنه بمعنى أنه لا ينشغل بشغل طويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من المسجد، وإنما ذهب واتكى على السارية وخرج سرعان الناس، وهم الذين يسرعون في الخروج من المسجد، مما يدل على أن المدة ليست لطويلة، والله أعلم. فإذا فات ركن من أركانها فإن الصلاة لا تصح بذلك. وأما نسيان سجود السهو وما تذكره إلا بعد ساعات، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه أن يأتي به، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون هذه عبادة فات محلها، والصلاة صحيحة. يقول أو تقول السائلة هنا: أحسن الله إليكم وإليكم، ما القول الراجح في وجوب زكاة الحلي الذهبية المتخذة للزينة، وكيف تخرج هذه الزكاة والذهب فيه ما هو من عيار 24 وما هو من عيار 18 وما هو من عيار 14 على حسب نسبة النحاس الممزوج مع الذهب الخالص الذي هو عيار 24؟ هل يطلب العلم على نعم؟ هذا سؤال آخر. بالنسبة لزكاة الحلي، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا، والسؤال ليس عن اختلاف العلماء، وإنما السؤال عن الراجح فيه أو الراجح منه. والراجح من قولي العلماء أن زكاة الحلي واجب، يجب على المرأة إذا كان عندها حلي من ذهب أو فضة أن تزكي عليه. واستدل القائلون بهذا القول بجملة من الأدلة أصحها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. ووجه الدلالة من الحديث أنه من ألفاظ العموم، والأصل في التشريع أنه عام للذكور والإناث إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. وهذا الحديث لا مخصص له من الذهب والفضة، ما من صاحب ذهب، فذهب هنا نكرة في سياق النفي مع من الاستغراقية، فيفيد التنصيص في العموم على أن كل ذهب وفضة يجب فيه الزكاة، ولكن الدليل خص النصاب، فليس كل ذهب أو فضة فيه زكاة، وإنما الذي خصه الدليل هو النصاب المعلوم كما سيأتي تقريره بعد قليل. هذا الدليل هو أقوى الأدلة للقائلين بوجوب زكاة الحلي، وإن كنت على قلة اطلاعي لم أرى كثيرين ممن يرجحون هذا القول يستدلون بهذا الحديث، وإنما يستدلون بمثل حديث فاختة أو مثل حديث أسماء وهل تؤدين زكاته. وقد تكلم الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله على هذه الأحاديث في تمام منا وفي غيرها من كتبه، وللشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله رسالة مستقلة في هذه المسألة مطبوعة في آخر كتاب الزكاة من الشرح الممتع، ومطبوعة مفردة، من رام مزيدا من الأدلة رجع إليها. وحتى أن بعض القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي كالشافعية كما هو في متن أبي شجاع وفي غيرها من متونهم وكتبهم المعتمدة، على أنه لا زكاة في الحلي الذي جرت العادة باقتنائه، بمعنى أن المرأة يكون عندها جرت العادة في البلد أن يكون عندها 100 جرام 80 جرام، لكن بعض النساء عندهن 500 جرام تجاوز العرف والعادة، أو 700 جرام من الذهب أو من الفضة، فإنهم يجيبون الزكاة عليه ولا يطلقون القول بعدم وجوب الزكاة. وسمعت شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله يقرر أن يعني في جواب في سؤال على سائلة كانت تسأله عبر الهاتف ونحن بين يديه، يقول لها: أداء زكاة الحلي هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط أن تؤدي زكاته. وقد بينا لك ما وجه وجوب زكاة الحلي. بالنسبة للنصاب كما هو معلوم ربع العشر 2.5%، 25 في الألف يعني 2، وهذا 1 في 40 كما يقال، فهذا بالنسبة للنصاب. بالنسبة للقدر الواجب في الزكاة، أما بالنسبة للنصاب فمن أهل العلم من يطلق القول بأنه بالجرامات الموجودة اليوم 85 جرام، وطبعا أنهم تعرفون أنه كانوا يقيسونها بالدينار. والمرجح في هذا أن الذهب إذا كان خالصا يعني لم يشب بشيء من النحاس ولا بغيره فإن نصابه 85 جراما، وأما إذا شيب بغيره فإنه يصل إلى 95 جرام، وبالنسبة للاختلاف في المعايير هذه 18 و14 و8 ما في 14 14 و18 و24 هذه يستعفى عنها فيجمع الجميع لأنه كله مصوغ وتزكى. يقول: هل يطلب العلم على من كان من أهل البدع أو محاربا لأهل السنة؟ وما الضابط في ذلك؟ أحسن الله إليكم وإليكم. الضابط طلب العلم على أهل الأهواء والبدع لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تجد مبتدعا إلا وهو داعية إلى بدعته وإلى هواه، إلا النزر اليسير إن وجد. وإنما احتمل علماء الرواية للحديث في ذلك في تلك الأزمان رواية المحدثين الذين شابتهم البدعة، حتى قال العراقي في البيان والتوضيح بأن التشيع ليس طعنا في العدالة، قرر هذا في البيان والتوضيح بمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح. وكان بعض الأئمة يقول في ثور بن يزيد الكلاعي، كان من القدرية: خذوا من ثور واتقوا قرنيه. وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما مر معنا في مواضع من كتاب التوحيد إذا حدث عن الرواجلي فيما أذكر أو غيره يقول: الصدوق في حديثه المطعون في عدالته، وعندي هنا مكتوب على كتابي على الدفة الأولى من كتاب التوحيد لعلي أختطفه لكم. لا إله إلا الله. أي نعم، حدثنا عباد بن يعقوب وهو الرواجلي: الصدوق في أخباره، المتهم في رأيه. فاحتملوا هذا بأنهم قالوا بأنهم إذا ترشوا، وهذا أيضا في عند جماعة ممن اتهم بالبدعة أو نسب إلى بدعة، وقد اجتمع عندي الكثير من التراجم مما قرأته في البيان والتوضيح وفي غيرها ممن أخرج له في الصحيح وفيه بدعة، أعداد ليست بالقليلة من الرواة بغض النظر عن ثبوت هذا عنهم أم ليس بعنهم. وقلت لكم بأن العلماء احتملوا ذلك من أجل الرواية، حتى نصوا على أنه لو ترك حديث هؤلاء لذهب عامة الحديث، فإذا ترك حديث أهل البصرة لكذا وأهل الكوفة لكذا تشيع وفي النصب وما شابه ذلك لترك الكثير من الحديث. أما والإنسان في سعة، وخصوصا في هذه الأعصار والتي ينبغي أن يقال ماذا عند أهل البدع من العلم، ويذهب ويطلب العلم عند ذلك المبتدع ويجلس ويكرمه وربما قبل على رأسه أو قبل على يديه وربما ناداه كما ينادي بعض أهل البلاد سيدي ومولاي وما شابه ذلك أو سيدي، هذا لا لا لا, لا يجوز. والحمد لله الآن الأمور متيسرة بإمكان طالب العلم أن يتعلم على العالم وهو بينه وبينه مفاوز. وما الذي ستذكره في طلبك على للعلم على مبتدع قبوري أو بالأصح أشعري أو جهمي أو ما شابه ذلك من البدع، أو شيعيا أو شيعي أو حزبي وما شابه ذلك؟ فابتعد، فر من المجدوم فرارك من الأسد. والبدعة أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تقول وأحسن الله إليكم بعد ذلك: ما هو الفرق بين بني إسرائيل واليهود؟ إسرائيل لقب لنبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو أبو يوسف عليه السلام الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في يوسف وفي أبيه وأبي أبيه وأبي أبي أبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فإسرائيل لقب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، واليهود هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم، ومن الذين هادوا. ولم يكن إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب لم يكونوا لا هودا ولا نصارى، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاليهود هذه الملة التي هي ملة أهل الكتاب على ما عندهم من التحريف والضلال والكفر، وأما إسرائيل فإنه يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولهذا نبه طوائف من أهل العلم، منهم شيخنا العلامة الفوزان، ومنهم شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظ الله الجميع، على أنه لا يجوز أن يقال عن هذه الدولة القائمة دولة إسرائيل، وإنما يقال دولة اليهود، كما أنه لا يجوز أن يقال لعنة الله على، وإنما يقال لعنة الله على اليهود. فلا يجوز أن يلعن إسرائيل أو بني إسرائيل كما هو معلوم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم سائل يقول: ماذا يصنع في من تذكر سجود السهو؟ تقدم الجواب على هذا السؤال، تقدم الجواب على هذا السؤال أيضا، تقدم الجواب بدو أنه تكرر على هذا على السؤال مرتين. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاؤنا في درس قادم إن شاء الله.